فيشترط أنه كان قد أخطر عما جرت إليه أنه ووضع احتمال آخر أن يروى ذلك في المنام وعرف عليه في المنام ومعلوم منه أن رؤية الأنبياء وحي أن رؤية الأنبياء وحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير الرؤية فتفرق نسبة بلا تسبح الذي يعنينا هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم نفهمه على حقيقته وأنها عرضت عليه وأن ذلك يكون يوم القيامة يكون فرعيت النبي ومعه الرهط والرهط هو من الثلاثة العشر أو من الثلاثة التسعة وفي رواية الرهط في رواية الرهط والنبي معه رجل ورجلان والنبي ليس معه أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومع الله قبل قريب والنبي مع الرجل والعيبان والنبي وليس معه أحد هل فيه عدة فوائد الفائدة الأولى أن العبرة بحق وليس بكذب فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحد الثاني أن على الداعي إلى الله عز وجل أن يبلغ وليس عليه إلا البلاغ أما الاستجابة فهي بيد الله سبحانه وتعالى الثالث الحرص على الصبر على الدعوة انظر إلى هؤلاء الأنبياء الروحى إليهم من عند رب العالمين ومع ذلك منهم من لا يستجيب له إلا الذكر ومنهم من لا يستجيب له الرابع أن العبرة بالدعوة أن العبرة بالدعوة إنما هو التحريم وسلامة المنهج وليست بكثرة الأشجار فقط وإن كان كثرة الأتباع على الحق مجيء أجر لصاحبه كما جاء في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له مجيء أجر وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة كما كان أربع قواعد الفريق الخامس وهي عملية جميلة جدا أشار إلى صاحب الجامعة الكريم من الجامعة شروح كتاب التوحيد وهي أن هناك فرق بين المأمور والتنفيذ وهذه من المسائل المهمة لمن تدبر كتاب الله عز وجل فليس لم يقف عندها لأن ورد في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة فيها وعد الله لأنبيائه وللمؤمنين في المصر إن لهم صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم وكان حقا عليهم نصر المؤمنين آيات كثيرة فيها وعد بالنصر وآيات فيها ذكر للتنكيل مثل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونمكن آية أخرى ونمكن لهم في الأرض ونجي سبحانه ورحمنا ورحمنا إلى آخر الآية وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يصنع فرعون إذا في آيات فيها النصر وفي الآيات فيها التنفيذ ما الفرق بين المرء والتنفيذ قلنا ان كل منهما جاء بحروف القران، وكل منهما ورد فيه واحد من رب العالمين سبحانه وتعالى. والفرق بينهما، الفرق بين النص والتمثيل من وجهين. الاول ان النصر قد لا يكون معه تمثيل، اي ان النصر قد يكون لوحده بدون تمثيل. ودليله ما جاء في هذا الحديث، ودليله ما جرى بمؤمن ياسين واصحاب الرسول. فهذه ادله على ان هؤلاء نصرهم الله عز وجل، لكن رحلوا عن هذه الحياه ولم يمكن. اما التمثيل فانه يكون ايش؟ بعد النصر، يكون مع النصر وبعد النصر. فينصر الله عباده المؤمنين ثم يمكن لهم في الارض، ثم يمكن لهم. الفرق الثاني ان النصر قد يكون للفرد وقد يكون للجماعه، اما التمثيل فانه لا يكون الا للجماعه وللامه، للجماعه وللامه. ولهذا النصر يكون للفرد فينصره مع الوجه، والنبي ليس مع الوحي هذا نصره مع الوجه، والنبي ليس مع الوجه كما جاء في القران العظيم وهذا نصره الله عز وجل، ومن الصحابه ومن بكر هم مقتدر فهؤلاء نصره الله عز وجل. لكن انما يتحقق التمثيل للمجموعه والجماعه، لان التمثيل انما يكون باقامه دين الله عز وجل جهادا وتعمدا وتصديقا ودعوة تنح ذلك، كما قال الله عز وجل الذين تكنا على الأرض أخراهم موقف وليصم أخراهم. إذا يقيمون الصلاة يقيمون الزكاة يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن سنة الله عز وجل في العبادة تقوم على ثلاث مراحل: الابتلاء ثم النصر ثم التمثيل. الابتلاء ثم النصر ثم التمثيل. الفرق الثالث أيهما أعظم وأكبر، النصر فقط أم النصر الذي يسحبه تمثيل؟ النصر الذي يسحبه تمثيل. ولهذا رأينا أن أكبر الرسل عليه الصلاة والسلام على رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممكن وممكن لأمته فمن مكن له في الأرض على طاعة الله وتطبيق شرعه سبحانه وتعالى فإن هذا التمكين يكون به أعظم منك، وهو الدعوة في سبيل الله عز وجل والجهاد في سبيله، والجهاد في سبيله. وعلى هذا فإن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكن له في الأرض فأقام له ذلك، خلافا للعلمانيين الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي وداعية ولم يأت بإقامة له. فنقول مصطلح التمكين في الأرض يقصد إقامة دين الله عز وجل وإقامة شرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه مكن لهم الأرض فأقاموا دولة الإسلام وجاهد في سبيل الله وفتح البلاد والعباد، وكان من اثر ذلك نشر دين الله عز وجل عن طريق الجهاد في سبيل الله. خير كشف دين الله عز وجل للمعامله قمعا، لكن المعامله احد اسباب نشر دين. اما من زعم ان الاسلام لم ينتشر الا عن طريق المعامله فهذا مصاب بل الإسلام انتشر بالجهاد في سبيل الله، وأعظم انتشاره كان رياضة، وأيضا انتشر الإسلام بالقرآن، وكان ذلك في مكة، وانتشر بعد الهجرة، وانتشر أيضا بعد صلح الحديبية، أي بعد غزوات وجهاد لما كان صلح الحديبية، واختلط الناس وأمن الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، انتشر الجهاد في سبيل الله، فالإسلام انتشر بالجهاد في سبيل الله بل هو أعظم الوسائل، وانتشر أيضا بالمعاملة الحسنة والخلق الصالح، فهذا طريق وهذا طريق. هذا قد يكون في زمن وذاك قد يكون في زمن آخر، لكن لا يجوز للمسلم أن يلغي النصوص الواردة في باب الجهاد في سبيل الله إرضاء لأعداء الله عز وجل في خارج بلاد المسلمين من الصليبيين أو في داخل بلاد المسلمين من المنافقين والإسلاميين المرتدين في الفتنة، لا يلقى دينه ولا تلقى أحكامه لأي سبب منه، لكن إن كان للمسلمين ضعفا فعليهم أن يصبروا وينشر دين الله عز وجل بالوسائل المتاحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كان فيه الله في العهد النبوي. إن كان فيه القوة ونسأل الله عز وجل أن يريد هذه الأمة بقوة من عنده حتى تكون لها عزتها واجتماعها وهيبتها، فإنها في هذه الحالة تأخذ مبادرتها كما فعل السلف الصالح وعلى رأسهم القوة الإيمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نستفيد من قوله ورعاية النبي ومعه ومعه فائدة جديدة جدا، وهو عامل على الداعي من الله عز وجل أن يدعو إلى الله على بصيرة وأن يطلق في ذلك، ثم بعد ذلك يأتي الأمر إلى رب العالمين وأن لا يعذب نجاحه واستمراره في الدعوة ونحن ذلك بكثرة الأسباب. ثم رد عليه سؤال مهم، إذا رد عليه سؤال عظيم فلا نذكر أنه أمة، فقيل لي هذا موسى وقومه. لاحظ معي صواب عظيم، الجمع من الناس إلى السماء صار منظره من بعيد أشبه من السماء، وليس المقصود به الصواب المعروف، وإنما يطلق الصواب على ما خالف الصواب، فهي خاصة الجمع الكبير تجمع يستحيل الأمه قريب من الثواب، فما يراه الإنسان في الأفق من بعيد من جمع عظيم يوصف بهذا الوصف، يقول انظر إلى ذلك إلى ذلك الثواب. هنا يا أيها الإخوة فقيل لهذا موسى وقومه، موسى بن عمران قومه لم يسرع، وفيه دليل على أفضلية موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمة موسى ظنهم أمة، لكن هنا الشاهد ذكره الإسماعيلي وهو أنه قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعرف أمته يوم القيامة، حديث أبي هريرة، ويعرفها بأي شيء؟